أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل. قبل أن نكمل كلام المصنف تعليق على ما انتهينا منه، فنقول يا إخواني أن الدين عند الله سبحانه وتعالى، نقول إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين، ما هناك دين آخر. الله له دين واحد اسمه الإسلام، اسمه الإسلام، الدين الذي اختار الله عز وجل وسماه الإسلام. وهذا الدين عليه كل الأنبياء والرسل والصالحون السابق والآخر. ولهذا لما يرسل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غضب ولا حرج، انها هي الكتاب النازل من السماء، الكتاب الذي كان يبشر به وينتظر. ونقول الخارجون والمارقون عن هذا الصراط في اي امه من الامم مرقوبون، حتى لو كان من امه محمد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا شجر اجعل لنا ذات انوار، قال الله اكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى، او كما قال بنو اسرائيل لموسى. إذا لا يبادلهم أبدا، إحنا مش نعمل زي يهود النصارى نحن أبناء الله وأحبابه، لا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. ورد إخواني، هو ثبات على هذا الدين، دين الإسلام. طب بأي شريعة؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد، لأن أي شريعة تنسخ التي قبلها. حتى داخل الملة الواحدة، آسف، حتى داخل الشريعة الواحدة يكون نسخ. وضربنا أمثلة، هذا ما قاله المصنف، ذكر أصل أصول إمام الكتب أن نسخ الكتب الأولى بعضها، أن نسخ الكتب الأولى بها ببعض الحق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. لما جه الإنجيل نسخ بعض شرائع التوراة ويعلمها الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، لكن قبل يعني بين يدي من قبل، لما بين يديه من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حرم عليكم في التوراة، وجاي يطبق ما جاء في التوراة، لكن هيحل أشياء كانت قد حرمت في التوراة. في التوراة كما كان الأول عندنا في شريعة الإسلام، كان الأول يتوضؤون من أكل ما مسته النار ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا. فالنسخ موجود في الشرائع كلها، وكما نسخ كثير من شرائع أو نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، كما قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان عليهم أسرار وأغلال، خفف عنهم ذلك بشريعة الإسلام. كان الرجل إذا أذنب ذنبا يرجع بيته يلاقي ذنبه مكتوب على باب البيت، هذا غل، دي خنة، خفف عنه ذلك الإسلام. كان مما وجد في شرائعه أن يقتل أنفسه، يقتل كل من لا أمامه، لذلك الوقت توبته، احنا التوبة لقد تبت إلى الله وترجع وانتهت، ويروا عنهم إصرار والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وعزروه ورسلوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الكلام لا نقوله أبدا لأمام الأمة محمد أبدا، بل يقوله حتى من هم أمة عيسى وأمة موسى إن نطقوا بالحق الذي جاء في الكتاب، إن نطقوا بالحق الذي جاء في الكتاب. وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، ده من الإيمان بالقرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ما لنا إلا نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يكون الأمر خيرا كقيل ثم يخففه الله، تكون الصلاة 50 ثم يخففها الله، ده داخل الشريعة الواحدة. فكيف إذا تعددت الشرائع؟ لا حرج. الصيام يصير الصيام من الفجر إلى المغرب رحمة للأمة. كان الصيام أشق من ذلك في الأمم السابقة. أنت عايز تجيب صيام واحد طوله 30 متر زي واحد زينا شبر ونص، دي شريعة الأمم. كان واحد فيهم طول النخلة، فلما أهلكه المطر كأعجاز نخل خاوية، لأنه فعلا كان طوله طول النخلة طول بعض. عايز صيام والشريعة لله كالشريعة لسبعة أشجار ليس سواء. اللي خلق هو الذي شرع، هو الذي شرع. لما ينهاهم عن القراءة في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، ثم يأذن لهم في ذلك، ده هو الشريعة الواحدة. أول الإسلام والإسلام ما تعمقوش في اعتقاد، لذا ما ثبتوش على دينهم. فإذا ثبتوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا النفس موجود داخل إيه؟ شريعة واحدة. نهاهم عن زيارة القبور، قلت نهيتكم انتم قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. في الأول كنيسة الاعتقاد ومسائل التوحيد خاف عليهم صلى الله عليه وسلم بتشريع من الله بإشراف من عنده. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني أريد أن أخرج من هذا الدرس نحن نستشعر جميعا أن الدين من أول آدم إلى آخر الرجل على وجه الكرة الأرضية دين واحد، ليس لله دينان، لله دين واحد هو الإسلام. اعتقادات، أخلاق، أصول عبادات، أصول شرائع واحدة. اللي اختلف صور الشرائع وهذه تختلف حتى داخل الشريعة الواحدة. وصلت؟ حتى داخل الشريعة الواحدة. فكيف إذا تعددت الرسالات والشرائع؟ لكن الأصول واحدة، الاعتقاد، الأخلاق، الأصول المبنى عليها من العقاب والثواب والوريد واحدة، واحدة. وأصول العبادات واحدة، صيام كما كتب على الذين من قبلكم، صلاة الزكاة يأمر بها الأنبياء السابقين، الحج يؤذن به إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء. إذا يا إخواني إن أمتكم أمة واحدة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. النسخ في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا النسبة كام؟ واحد واثنين. بعد أن كانت في الأول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 كل قتال مع 200 نسبة 1:10. نسخ هذا الآن خفف الله عنه. الاثنين كانوا منطلقين على مين؟ على الصحابة، على المسلمين. فلنسخ في الشريعة الواحدة فكيف لو تعددت الشرائع؟ أصل آخر في أصول الإيمان بالكتب أنه لا يأتي كتاب بعده، أي بعد القرآن، ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائع بعده، أي القرآن. القرآن ما فيش كتاب يأتي بعد القرآن، ما فيش حاجة هتنسخ حاجة في القرآن، خلاص هذا هو الكتاب الخاتم. عشان كده في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام بيحكم بهذا الكتاب خلاص. هذا هو الوضع الأخير إلا يصبح البشرية إلى أن تقوم الساعة أو تنتقوا به. هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم عليه ودخلنا بالإسلام والقرآن قائمين وقاعدين ورافضين، وأنه لا أحد ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه. قبل أن يأتي القرآن اللي كذب بالقرآن أو بشيء فيه قبل أن يأتي القرآن وينزل القرآن يبقى كافر بالنبي الذي جاء. ما أصل الرسول للإمام بالكتب كلها عند السابقين ولا خطيئة؟ أصل الرسول للإمام بالكتب كلها عند السابقين ولا خطيئة؟ القرآن مهيمن رقيب شديد على سائر الكتب، فالشريعة الخاتمة ليست بحاجة إلى غيرها، يعني مش هنكمل شريعتنا بحاجة من الشرع السابق، لا مفيش. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا القرآن يبقى عاما لكل الناس ولكل الأزمان، ولهذا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء إلى الآن ينبع بهذا القرآن. اكتشفوا أشياء في الفضاء، في باطن الأرض والجيولوجيا، في الطب، في هندسة، يجدون لهم مرجعا مؤصلا في كتاب الله، مرجعا مؤصلا في كتاب الله، كتاب تبيان لكل شيء. وهذا وضحناه في دروس علوم القرآن بما فيه الكفاية ويغني عن الإعادة. ولا يأتي كتاب بعد القرآن ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وليس لأحد الخروج عن شيء من أحكام القرآن. هنا نجد بعض المصنفين بيضيف الإمام بالكتاب أمر ممكن تستعجله، لكنه حق أن من الإيمان بالكتاب الإيمان بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال بس يبقى اللي جاء من الرسول هو السنة، إنما جاء النص في الكتاب على اتباع، فصار الإيمان به إيمانا بالكتاب، إيمانا بالكتاب. وهو لما سلم من حكم على القذافي بالكفر قال لأنه قال ما فيش حاجة اسمها سنة، قال ده كفر بالكتاب، ده كفر بالكتاب. ولا بأس من الإذاعات المدرسية ومن الإذاعة حد يقول حديث، ما فيش حاجة اسمها حديث، قرآن وبس. فالكفر بالسنة كفر بالقرآن، إذ أن في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللي بيبين هذا الذكر هو الرسول. لما تيجي تحبط البيان اللي يبين به ألفاظ القرآن ومجمله وعامه يبقى أنت ما آمنت بالكتاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا إن شاء الله تعالى يأتي له تفصيل في الإيمان بالرسل درس القارئ إن شاء الله. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قطع وسبيل تفسيرا. فقالوا فالإيمان بالسنة إيمان بالكتاب، ولا يصح الإيمان بالكتاب إلا إذا آمن بالسنة، لأن الله نفى عنهم الإيمان إلا أن يرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر يشمل القرآن والسنة. ختاما يا إخواني فيما يتعلق بهذا الموضوع يقول مصنف رحمه الله فلا بد في الإيمان به من الإمام بالقرآن اللي هو الكتاب الخاتم بقى المهيمن على كل الكتب، لأن مش ليس بين أيدينا أي كتاب هو النازل من السماء، كل الكتب حرفت أو اندثرت وقتها. كتاب الوحيد الباقي المحفوظ بحفظ الله هو القرآن، والقرآن مصدق لما بين يديه كله ومهيمن عليه، فالحمد لله. الحمد لله. وعشان كده تسمع الحديث يقول لك نزلت عليه آية لم يأتي مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، سورة ليس هناك مثلها لا في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن. تسمع الحديث دي تبقى لها الوقت واقع في نفسك. ايوه انت معاك دلوقتي المهيمن على كل الكتب السماويه، كل كلام الله النازل على رسله في كتبه الى خلقه جمعه لك القران، صدقه وهيمن عليه وبينه وفصله عشان تعرف يعني انك تقعد في المسجد تحفظ ايه من كتاب الله. يعني تجمع زوجك وولدك تعالى ولاد نحفظ كل يوم سطرين من كتاب الله. ده انت بتجمع الشرائع، بتجمع الكتب السماويه في كتاب واحد، في كتاب جاد ختم الله به الفضل، كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا بد في الايمان بهذا القران اللي هو الكتاب الوحيد اللي موجود صحيح محفوظ ولم يندثر ولم يتحرك القران، لا بد في الايمان به من واحد امتثال اوامره واجتناب نواهيه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. تقرا الكتاب بينهى كلام الله، ولا تقربوا الزنا. تقف تقف وتنتهي. ده ايمان بالكتب، ده ايمان بالكتب، لانه ايمان بالكتاب الخاتم هو مهيمن على سائر الكتب، تحليل حلاله وتحريم حرامه. تبقى قضيه الكتاب واضحه في الكتاب، ويخرج السفهاء ليحلوا حرم الله ويحرموا ما احل الله، لاعتراض امثاله والاستعاض بقصصه. قصص القران هي القصص الحق، نعلمها لابنائنا، ده من الايمان بالكتاب. مواعظ القران وامثال القران هي الامثال البليغه التي توصل المعنى الى قلوب العباد. الوقوف عند حدوده تلاوته اناء الليل والنهار حكمه. كل ده من الايمان بالكتاب، كل ده من الايمان بالكتاب. الذب عنه الدفاع لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. النصيحه له للكتاب نعم، فحفظه وتلاوته وتحكيمه في بيوتنا وفي محافظتنا وفي بلادنا وأممنا ودولنا، ده كله من النصيحه للكتاب، من النصيحه للكتاب. شروط الانتفاع التام بما في القران من الخير والهدى، قران بنص القران والسنه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. اللي عايز ربنا يهديه عايز القران، هو ده كتاب الهدايه اللي ربنا يهديه. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، عايز ربنا يرحمه يستمتع بالكتاب. هدى ورحمه للمحسنين الكتاب، تبيانا لكل شيء الكتاب. شوفوا قد ايه احنا مفرطين في هذا الكلمه، كلمه الكلمه دي قليله ان تقال في الكتاب. في القران، القران يا اخوان هو الروح، الروح الذي نحيا به، الروح الذي نحيا به. فكنا بنقول الامه قد ماتت لان القران فيها قد مات، بقى غايه فرض العلم، فرض العلم والافراد والصالحين حفظ القران، مش شغل والوقوف على معانيه والعمل به وتطبيقه. لا، اخر غايه ليهم انه يحفظ القران أو يعرف معاني كلماته، لكن ما فرط دماءه، ما فرط وقوفه للقرآن تطبيق عمل، هذا إيمان بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا. من غير القرآن احنا موتى، موتى. عشان القلب اللي ما فيهوش شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت خربان. فقلوب المسلمين خاربة لخوائها من القرآن، خارج لا قرآن فيها. وبالتالي يا اخواني هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وختمه بقوله ونسأل الله أن يرزقنا كل ذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حرام وتحليل حلال وتحريم حرام والاعتبار بأمثاله والاستعاض بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته أداء الليل وفراق النهار والذب عنه وحفظه. نسأل الله أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين إنه ولي التوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وفضل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجهد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل تجد للعلم دوما لهم مقام مبدا. أقبل اليوم رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.